بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. ظاهرة الكذب من الظواهر البشرية العريقة والتي تسببت في كوارث عديدة للبشرية، ولهذا كافحها الدين بمختلف الأساليب. أول كارثة للكذب أن الكذب يؤدي إلى تزوير الحقائق، وتزوير الحقائق للتأكيد يؤدي إلى تصديع الوحدة الفكرية للمجتمع، يؤدي إلى تلبيس الحق بلبوس الباطل، وتلبيس الباطل بلبوس الحق. وقطعا هذا يؤدي إلى لون من الخبط، إلى لون من الخلط الفكري، ويؤدي إلى أن يصبح الباطل هو المسيطر في خاتمة المطاف. كيف يعني؟ يعني مثلا وفرض تاريخنا الإسلامي، نحن أمام تاريخ، وهذا التاريخ يجسد حضارتنا، يجسد فكرنا، عقيدتنا، فقهنا، يجسد سير الأولياء، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا التاريخ يحمل كل مخططنا الفكري العقائدي التربوي. حينما تمتد إليه يد الكذب وتزوره وتحرفه، بالتأكيد هذا يؤدي إلى أن تختلف علينا الأوراق، الحق يختلف بالباطل فتضيع الحقائق. إذا ضاعت الحقائق راح تستفيد شخصيات هزيلة ما لها وجود أصلا في مسرح التاريخ تكبر، بينما شخصيات ذات وجود مهم راح تسحق او تمحق. كذلك المعايير سوف تنقلب، المقاييس سوف تعكس، وهذا يتسبب في عدة مشاكل، يخلق مشكلة لا اجتماعية فقط، مشكلة اقتصادية يخلق، مشكلة سياسية يخلق، مشكلة أسرة يخلق. يعني مثلا على سبيل المثال يروي ابو يوسف في كتاب الخراج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أطيعوا ولاة أمركم، أطاعوا الله أم عصوه؟ قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: إن أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكر، وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر. أنتوا على كل حال أطيعوا، حتى لو كان الحاكم يزيد بن معاوية، أطيعوا هذا الوالي مهما كان. قطعا مثل هذه الكذبة على النبي صلى الله عليه وآله هذه تتسبب بخلق كم مشكلة؟ ما تتسبب بخلق فقط مشكلة حديث مكذوب على النبي، وإنما بخلق مشكلة سياسية للمجتمع، أنه راح يتطفل أمثال يزيد بن معاوية، ويتلاعبون بمقدرات المسلمين. هنالك اكاذيب على صعيد الفقه. مثلا يجي واحد يفتعل رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله حتى يبرر حكما فقهيا. ليش؟ ليستفيد هو منه. مثلا قصة المعروفة عن غياث ابن ابراهيم ابي البختري المعروف انه دخل على المهدي، المهدي العباسي كان مغرما بلعبة الحمام، المهدي كان مغرما بلعبة الحمام، دخل عليه اراد طيب خاطره فقال له حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لا سبق الا في خف او حافر او جنح. الخف والحافر وارد في الرواية، لكن الجناح بحسب الظاهر غير وارد. ثم خرج التفت المهدي قال اشهد ان قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله. هو قبل ان يطلع هذا الراوي قال اجيزوه بعشرة الاف درهم، قو عشرة الاف. فلما طلع قال اشهد ان قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله. افتل الى من عنده قال له اذا تعرف انك كذاب على رسول الله فلما اعطيته العشرة الاف. قال له على كل حال انا عرفت ان يريد يعتاش استرزق لهذا الاسلوب، فاحببت ان ما اخيب اعطيته شيئا ولو بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له كلمة جناح ما موجودة، اضاف كلمة الجناح حتى يبرر لعبه بالحمام. وانا ايضا اعطيته من بعض انه كان يامل مني شيء وما حبيت انا اخيب امله. نعم واعطيته عشرة الاف درهم. طبعا ما توجع قلبه. ليش ما توجع قلبه؟ لان من جلود المساكين من خزينة اموال الدولة، ما يأثر قلبه عليه لو من مال امه وابوه ما يعطي فلس واحد انت في الجيدة، لكن من بيت اموال المسلمين. اذا الحقيقة ظاهرة الكذب اللي القرآن الكريم والسنة الشريفة استهدفاها بالمكافحة، لا لأنها مسألة تشكل مرضا اجتماعيا فقط، وإنما تنبثق عنها مشاكل، تنبثق عنها مشاكل بالعقيدة، وتنبثق عنها مشاكل بالفقه، ومشاكل في السياسة، ومشاكل في الاقتصاد، ومشاكل في الاجتماع، مشاكل بالعقيدة تنبثق عنها كثير من الأفكار المنحرفة التي تسربت الى دائرة المسلمين، ما عبر الى دائرة الاسلام، وان كان يحسبت على الاسلام يناشى من جماعة كذابين، وخاصة اولئك الذين تلبسوا بلبوس الزهد وساروا في ركاب السلطة الاموية. مسروق بن الاجدع واضراب مسروق بن الاجدع. يقول يحيى بن سعيد القطان من علماء الرجال يقول نظرت في هؤلاء الذين يتسمون بالزهاد، يقصد عاد السلاطين، نظرت في هؤلاء الذين يتسمون بالزهاد فوجدتهم اكذب خلق الله، من اكذب خلق الله هؤلاء. التفت اللي يدخل على معاوية بن ابي سفيان ويقول لقد سمعت الرسول يقول ان الله اتمنى على وحيه ثلاثة، وحاشا رسول الله يقول ذلك، انا وجبرائيل ومعاوية ابن ابي سفيان. اللهم علمه الكتاب وقه الحساب واجعله هاديا مهديا. زين هذا النمط قطعا بإفساد بالعقيدة، لا لهذا الحديث فقط، لا اصلا التوجه، توجه ان يدخل راوي فيبارك للظالم عمله، هذا بذاته افساد لعقيدة المسلمين. ليش؟ لانه يصور له بانك ظل الله في الارض وانك اصنع ما تشاء، لا حسيب لا رقيب. نعم ويكرسون فكرة الجبر. فكرة الجبر كيف؟ يعني ان الله عز وجل هو الذي نصبك على رقاب الناس. هذا منطق معاوية، يقول قاتلتكم لأتعمر عليكم، ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا ولا، ولكن لأتعمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. أعطاني الله ذلك، ملتفي جيدا. روايات وردت تدعم نظرية الجبر، أن معاوية أن يزيد أن أغراب هؤلاء إنما وصلوا إلى كرسي الحكم بإجبار من الله عز وجل، وليس للأمة إلا أن ترضى، ليس لها إلا أن تستسلم. فكرة الإرجاء، فكرة الجبر معروف، هذا حتى من جملة أمثال علماء الكلام يقولون الجبر أموي، الجبر أموي والأمر بين الأمرين علوي، نظرية الأمر بين الأمرين لا جبر ولا تفريض ولكن أمر بين أمرين، هذه فكرة علوية، ونظرية الجبر أموي حتى يدعمون بها سلطانه وجرائمه. فكرة الإرجاء مثلا، الإرجاء حاصلها أنه الإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله يتشهد الشهادتين يرجى أن يدخله الله الجنة حتى لو ارتكب الجرائم وأتى بالعظائم، كل ما يصنع يوشك أن يدخله الله الجنة، يرجى له من الله الجنة. نعم كيف؟ هذه فكرة الإرجاء تسربت نتيجة الأكاذيب الروايات المكذوبة التي دعمت فكرة الإرجاء وأمثال ذلك من الروايات. إذن الكذب فيه خطورة على العقيدة، فيه خطورة على الفقه، كثير من أحكام الفقه مثلا إنما زورت نتيجة الكذب، فيها خطورة على وحدة المسلمين، فيها خطورة على المجتمع الإسلامي بشكل عام. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وقف أمام هذه المحاولات وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهي الظاهرة كانت في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن له الرواية تقول أنه كثر الكاذبون عليه في حياته، طبيعي لأن القرآن الكريم أخبر أن فيهم من المنافقين عددا كبيرا، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمه، هؤلاء كانوا ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله الأحاديث المكذوبة في حياته، فلهذا الرسول أعلن هذه الكلمة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله الكذب اتوسع نطاقه الى حد كبير، وخاصة حينما ولي الامر بنو امية وبنو العباس، وافرد جملة عوامل على ترويج الكذب على الله ورسوله. اولا قبل الدخول في هذه العوامل ارغب ان الفت النظر الى ان الآية الكريمة لما تقول انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون، يظهر أنها تشير إلى الكذب في الدين، إلى الكذب على الله ورسوله، يعني كل كذب يعتبر كذبا في الدين هذا هو اللي تفيد الآية الكريمة، وهو المقصود بالحديث الشهير اللي الكثير يتساءل عنه أن الرسول سئل، وإن كان هذا مروي من طرق العامة ما مروي من طرق الخاصة، مروي حديث معروف أن الرسول سأله المؤمن يمكن أن يسرق؟ قال قد يكون ذلك قد يعني غير معصوم، ربما تحدث نفسه بالسرقة فيسرق. المؤمن يمكن أن مثلا أفرض يرتكب الذنب الفلاني الذنب الفلاني؟ يقول نعم قد يكون ذلك. هل يكذب؟ قال لا، وقرأ الآية الكريمة إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ما يكذب يعني حتى الكذب العادي، الظاهر أن المقصود الكذب على الله ورسوله، لأن هذا قطعا ينافي الإيمان بالتأكيد. كيف ينافي الإيمان؟ لا أنه ينافي الإيمان بمعنى أنه ما يجتمع مع الإيمان فقط، لا، وإنما هكذا لون من الكذب أصلا يكفر صاحبه، الكذب على الله ورسوله يكفر صاحبه. ليش؟ لأن حينما يكذب على الله ورسوله معنى ذلك إنما يرتكب محرما ضروريا، وبنفس الوقت يرى بأن هذا الشيء اللي هو ضروري الحرمة يرى أنه حلال، وقطعا هذا لون من ألوان الكفر بالتأكيد. يعني مرة إنسان يشرب الخمرة وهو يعتقد بحرمتها هذا فاسق، ومرة لا يشرب الخمرة معتقدا بحليتها هذا كافر. الذين يكذبون على الله ورسوله هؤلاء ليسوا فساقا فقط، انما هم كفار. الآية الكريمة تقول انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. اولئك هم الكاذبون كيف يعني؟ يعني تريد تقول الآية الكريمة ان الذين لا يؤمنون بآيات الله ديدنهم الكذب، طريقتهم الكذب، اسلوبهم، سياستهم الكذب، واولئك هم الكاذبون. لعقب كأن الآية الكريمة تريد تشير الى تقريبا خطة الكافرين غير الاسلاميين في اساليبهم، ان هؤلاء اساليبهم مبنية على الكذب، اعلامهم قائم على الكذب، سياستهم قائمة على الكذب والخداع والدجل. وهي هذه حقيقة تاريخية، هذه حقيقة تاريخية، ان الذين لا يؤمنون بآيات الله تجد ان حياتهم قائمة على الكذب، اعلامهم يقوم على الكذب، وكذلك سياستهم قائمة على الكذب. تفضل الان الاعلام على مستوى التاريخ لا على مستوى اليوم، حينما يصور الاحداث كيف يصور الاحداث؟ تعال الى التاريخ حينما يصور لك الصراع بين الحسين بن علي عليهما السلام وبين يزيد بن معاويه، كيف يصور؟ قطعا تاريخ منصف موجود، لكن اعلام كاذب ايضا موجود. يصور الامام سلام الله عليه بصورة الرجل الذي يستهدف الفتنة، شق عصا المسلمين، نعم. يصور يزيد بصورة الرجل المشفق الحريص على حقن الدماء، انه حاول ان يتفادى وقوع المعركة، ولكن الجيش هو الذي اصر، ولكن ابن زياد هو الذي اصر. يحاول الاعلام قدر الامكان رفع التهمة او المسؤولية عن عاتق يزيد بن معاوية. هذا صورة. يجي يصور صلح الامام الحسن سلام الله عليه، شو يصور الصلح؟ يجي واحد يقول الحسن بن علي رجل غير اداري، ما عنده قدرة ادارية فلهذا استسلم. واحد اخر يقول باع الخلافة بيعا بخراج منطقة داراب في ايران، في جنوب ايران، منطقة داراب جير، باع الخلافة بهذا الخراج. يصور العملية تجارية. واحد يصور الصلح ضعف اداري وضعف سياسي في الامام الحسن سلام الله عليه، تصويرات وتصويرات. يجي واحد لما يكتب مثلا عن الامام الصادق سلام الله عليه يقول ان الامام الصادق صحيح عنده معلومات في الكيمياء، لكن المعلومات ما اخذها من خالد بن يزيد بن معاوية، منك تتعلمها استاذ خالد بن يزيد بن معاوية، وين ادرك خالد بن يزيد بن معاوية مثلا، وين اخذ منه هذه المعلومات؟ كتبه صريحة زين. وهكذا وهكذا. للحسن الحظ ان الكذب قبله قصير في الواقع، وقالوا لا حافظة للكذب. ولهذا من جملة اساليب اكتشاف الكذب انك تجد الكذبة متهافتة متناقضة متضاربة، حينما تعرض تعرض بصور متضاربة، كل واحد يروي شكل. يعني مثلا قضية العريش، ان الرسول صلى الله عليه وآله في موقعة بدر لكي يحصن نفسه من المشركين امر بان ينصب عريش، وامر بان يقف عنده جماعة من الحرس حتى يحرسوا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية كل واحد يرويها بشكل، تقريبا 6-7 اشكال لهذه القصة، مما يدلل على ان هي اصل القصة مفتعلة. ولهذا الراوي هو نفسه لما يروي تارة يرويها بصورة ما لها واقع. انت جرب الكذاب هالشكل، الكذاب لما يفتح له قصة كل سيرويها بشكل لان ما لها واقع، فكل سيعطيها فرد لبوش معين. شايف كيف؟ هاي قصة ابي فعيلة، هذا ابو فعيلة يروي يقول ان سليمان ابن داود عليه السلام يقول هذا يوم من الايام صار نقاش بينه وبين احد اصحابه مثلا في تعدد الزوجات، فاجار سليمان قال انا بوسعي انه في الليلة الواحدة الله مطيني قابلية موجودة. يذكر المرحوم السيد شرف الدين القصة يرويها عن الصحاح ويناقشها، نعم، في ترجمته لي نعم الدوسي يرويها هذه القصة. قال له عندي مقدر انه في ليلة واحدة سليمان يقول له ان يتزوج 60 امرأة في ليلة واحدة. نفسه يروح في مكان ثاني في الصحيح يقول 70، بمكان ثالث يقول 90. متفق جيدا؟ نفس الراوي هو ساعة يقول 60، ساعة يقول 70، ساعة يقول 90. زين؟ فمن هذا يفهم انه الكذاب عادة لا يستقر على صورة واحدة، ولهذا قالوا لا حافظة لكذوب. ومعروفة هذه في فن التحقيقات الجنائية، التحقيقات الأمنية، معروفة المقولة أنه احفظ كذبتك. لما تروح المكان وتكذب كذبتك احفظها، لأن قد يحققون وياك مرة ثانية فتنسى معلوماتك السابقة ما لواقع، فتدلي بمعلومات مناقضة فتكتشف. فلهذا معروف هذا المثل، مبدأ احفظ كذبتك. قلت جيدا، لأنه لا حافظة لكذوب. وإلا 70 بليلة واحدة، 60 بليلة واحدة، 90 بليلة واحدة، ايش دعوة؟ شنو ايش طلع مضخة طوربينات عدة مهما فاشتي معنا. نتيجة الأكاذيب التي نسبت إلى الأنبياء، إلى نبينا بالخصوص صلى الله عليه وآله وسلم، أكاذيب في الواقع مقرفة جدا ومزرية جدا، بحيث بصريح العبارة يأتي بعض المؤرخين بل بعض أرباب الصحاح، ابن أبي الحديد ينقلها عنه وإن كان بالطبعات الأخيرة حرفوه، بدل طالب خلوا فلان، أن الرسول قال إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، بالطبعات الأخيرة هذه مسحوها، طالب خلوا فلان، الرسول قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، آل أبي طالب، نعم بالمصادر القديمة اللي نقلت عن الصحيح تنقلها إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء. ليش؟ لأنه دفع لهذا القائل مبلغ معين. عوامل تضافرت على عملية الكذب في الدين. أول عامل هو عبارة عن العامل الاقتصادي أو المادي إذا صح التعبير، يعني الأموال لها دور كبير في عملية تزوير التأريخ الديني، تزوير الفكر الديني، تحريف المعتقدات، تحريف الأحكام الشرعية، تحريف سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى درجة أنه لا يتردد لا يخجل بعضهم يروي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه يمر تحت سباطة قوم فيبول واقفة مثلا. تحريف في سيرة الرسول، تصوير الرسول في صورة الرجل غير الوقر الذي لا يتصرف تصرفا موزونا. نعم، أكثر من هذا، نسبة ترك الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه نام عن صلاة الصبح مثلا، أو أنه صلى أفرض مثلا الصلاة الفلانية ثلاثية صلاها أربعا، أو مثلا ثنائية صلاها أربعا، أو ما شاكل ذلك. يعني روايات تشكك في عدالة رسول الله، تشكك في علم رسول الله، في خلق رسول الله. نعم، مضافا الى تلك الروايات التي تشكك حتى في عدل الله جل وعلا. نعم، امتدت الى الله تبارك وتعالى، هنالك روايات تحاول تشويه حتى صورة التوحيد، بس هذا لعله له مقام اخر. فاول عامل هو العامل المادي، العامل الاقتصادي، وهذا العامل قطعا لعب دور كبير ايام بني امية بالخصوص، وحتى ايام بني عباس. أبان بن عبد الحميد، أبان بن عبد الحميد معروف، شخصية أدبية معروفة، وكان علويا نزعة، عند ميل إلى آل علي. أيام الرشيد العباسي ما كان إلى دور نجمة غير لامع، فالتقى بالفضل البرمكي، الفضل ابن يحيى بن خالد البرمكي، التقى بي قال له أنا أرغب أن تجعل لي حظوة عند الرشيد، يمكن تعرفني للرشيد، توصلني الى الرشيد حتى يكون لي موقع متميز عند الرشيد العباسي، عندك استعداد؟ قال له اول شيء انا اسألك عن شيء، انت عندك استعداد الى او لا؟ قال ما هو؟ قال ان تصنع كما يصنع مروان ابن ابي حفصة، مروان ابن ابي حفصة شاعر البلاد. قال له مستعد تستخدم اساليب مروان ابن ابي حفصة؟ اذا مستعد انا اوصلك للرشيد وتكون لك الحظوة عنده والموقع المتميز عند الرشيد. قال وما هي أساليب مروان بن أبي حفصة؟ قال أن تشتم علي بن أبي طالب، عندك استعداد؟ وتبين بأن أبناء العم، أن آل علي ليسوا بأهل للخلافة وأن أبناءها وأن العم أولى وهو العباس، يعني تبين بأن بني العباس أولى بالخلافة من بني علي. هالمطلب هذا تعرضه أنت في شعرك في نثرك، أنت رجل أديب لك عندك استعداد تستخدم هالأسلوب، أنا أوصلك إلى الرشيد وتكون لك الحظوة عند الرشيد. قال إنه لا يحل، التفت له الفضل البرمكي، قال وكلنا يأتي ما لا يحل، يعني وقفت عليك بس أنت. لاحظ الاستثار، استثار صريح. هذا يقول له هذا الأسلوب لا يحل، ذاك يجاوب يقول له وكلنا يرتكب ما لا يحل، واقف عليك هي القضية يعني. النتيجة استزل ما زال به حتى استزله، فأنشد قصيدة المعروف نشدت بحق الله من كان مسلما أعم بما قد قلته العجم والعرب، أعم نبي الله أقرب زلفة إليه أم ابن العم في لحمة المسد. يقول أيهما أقرب، العم أو ابن العم، يعني يريد يقول أن العباسيين أولى للعباس عم، بينما علي بن أبي طالب ابن عم. طبعا هذا إلى نقاش في موضع خاص يأتي إن شاء الله، والمرحوم صفي الدين الحلي هو أجاب على هذه الشبهة. وقولك أنتم بنو بنته ولكن بنو العم أولى بها، بنو البنت أيضا بنو عمه، فذلك أدنى لأنسابها. وفي الواقع أولاد الزهراء صلوات الله عليها هم أبناء بنت من جهة وهم أبناء عم من جهة أخرى. بنو العباس يشدهم يدعهم أنهم أبناء عم على كل حال، وأولاد علي أيضا أبناء عم. إذا يقولون مات الرسول والعم موجود فهو أولى، أولا من قال لكم أن الخلافة إنما تنال بالميراث؟ ليش هي مسألة ميراث؟ الإسلام لا يعترف بقانون الكسروية والقيصرية وما شاكل، يعني أن الولاية لا تنقل عن طريق الميراث. حتى يجي العباس يقول أنا أولى، ولو كان أولى ليش ما قدموه في النقاش المعروف بين المهاجرين والأنصار؟ ليش ما قدموه للشورى؟ ليش ما صار من واحد ستة من أصحاب الشورى مثلا؟ هذا أمر لم يعترف به السلف السابق أصلا. النتيجة ثانيا العباس ما عنده الاستعداد، ما عنده الكفاءة اللازمة لتولي الأمر. بعدين النصوص الواردة في آل علي، في علي وفي آل علي صلوات الله عليهم. النتيجة نظم القصيدة ذعبان بن عبد الحميد، نظم قصيدة هذه فأمهره الرشيد عليها 20,000 درهم. مشتري جيدة، 20,000 درهم على هذه القصيدة. ارتكب ما لا يحل، هذا العامل الأول. العامل الثاني هو عبارة عن العامل العقيدي. كيف العامل العقيدي أو العامل الفكري؟ يعني أحيانا الداعي الذي يدعو إلى الافتعال إلى التزوير إلى الكذب هو أن الكذاب يحمل هوى عقائدي معين، فبدافع من هذا الهوى يصير بناء أنه يفتعل جملة من الأحاديث لتبرير هواه. ولهذا المرحوم السيد الشهيد الصدر على الله تعالى مقامه عند رأي في هذه المسألة بالخصوص، يقول أن الراوي الذي يروي حديثا ما يكفينا من أن رجل عادل، لا، إنما علينا أن نفحص هواه، لربما تكون الرواية متناغمة مع هواه فلا تقبل. مثل من؟ يعني مثلا شخص زيدي المذهب لكن متعصب للزيدية، افرض هو في نفسه ثقة لكن الرواية اللي يرويها وتناسب مذهبه ما نقبلها، في قضايا اخرى قد نقبل منه لكن فيما يتفق مع هواه ما نقبله. وهكذا اصحاب الاهواء السياسية العقائدية، كل من عنده هوى حتى لو كان في نفسه ثقة لكن اذا كان المروي يناسب هوى يتوقف من قبله. هذا رأي جملة من المحققين أيضا في الواقع، وهو رأي سديد جدا، لأن الهوى أحيانا يكون مدعاة أن الشخص بدافع من الهوى يضع روايات في الإشادة بصاحب الهوى أو بالإشادة في أفكار ذلك الهوى. مثل من؟ مثل روايات كثيرة وضعت في مدح الأمويين. مثلا أبو جعفر الإسكافي يقول أن معاوية بن أبي سفيان أصدر جملة بتعبيرنا اليوم لوائح وجملة نعم قرارات، أول قرار هو التعتيم على كل منقبة لعلي بن ابي طالب عليه السلام. هذا واحد. اثنين، وضعوا الروايات او الاحاديث المفتعلة في فضائل بني امية. ليس لهم فضائل لكن احاديث تنسب لهم شيئا من الفضل او المنقبة. ثالثا، وضعوا مناقب وفضائل مفتعلة في خصوم اهل البيت عليهم السلام، لا فقط في بني امية، في خصوم اهل البيت، مجمل خصوم اهل البيت، وذلك ارغاما لانوف اهل البيت وشيعة اهل البيت عليهم السلام. بشكل في الواقع مروع جدا، الى حد انه يقول ابو جعفر الاسكافي كان الاطفال او التلاميذ يتعلمون هذه الاحاديث المكذوبة كما يحفظون القرآن الكريم. انتشرت الى هذا الحد. تعرف كيف؟ قطعا هذه كثر لها اثر كبير في افساد الرأي العام، في افساد الخط الفكري العام للامة. بالالاف كانت المرويات المكذوبة. عبد الكريم ابن ابي العوجاء منقول عن هذه الكلمة انه احد اعترافاته لما اعترف، الزنديق المعروف، يقول انه دس في تاريخ المسلمين 4000 حديث يقول حللت فيها حرامكم وحرمت فيها حلالكم. ولولا ان علماءنا قدس الله تعالى اسرارهم وحفظ الباقين من المحققين، لولا ان هؤلاء تصدوا لتمييز الاحاديث الصحيحة من الباطلة لكنا في كارثة عظمى في الواقع. انما سلم لنا ديننا بفضل المعايير التحقيقية التي يكتشف فيها الحديث الكاذب من الحديث الصادق. ومن جملة المعايير المهمة المعيار المروي عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام انه قال اعرضوا ما وردكم على كتاب الله تعالى، هاي الاحاديث اللي توصلكم اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فضره. هذا مقياس من المقاييس. والغريب انه احيانا لا، الكتاب يضرب عرض الجدار تشبثا بروايات باطلة. يسألك عن نوع من انواع، افرض مثلا الاحكام الشرعية، الحكم الشرعي موجود في القرآن، يقول له ايه نعم، تقرأ للآية الكريمة بنصها وفصها. يقول لك هذه الآية الكريمة اقدر اعمل بها. ليش؟ لأن فلانا قال أمران كان على عهد رسول الله وهنا أحرمهما وأعاقب عليهما. تقول له ورد بالقرآن ولم يرد دليل على نسخه إطلاقا. يقول له خلص، طالما فلان يقول أنا أحرمه أنا أقدم قول فلان. والحال هو ابنه كان يخالف بالرأي، ابنه سألوه أن تتوافق رأي أبيك، هذا امر كان محلل على عهد النبي، ابوك حرمه، انت شنو رأيك؟ قال انا رأيي انه حلال. قيل له كيف؟ قال اخذت بما روى وتركت ما رأى. هو يروي شيء ويرى شيء، يروي يقول كان حلالا على عهد رسول الله، هذه روايته، ثم هو يرى يقول وانا احرم، يقول انا ما لي شغل بهذا. المقطع الثاني ما لي شغل به، انا لي شغل المقطع الاول، لان قول الرسول حج علي مو قول حج علي. منتبه جيدا. الخلاصة ان هنالك اذا اكاذيب على مستوى الروايات، على مستوى الاحاديث، هذه انما روجت لانها توافق اهواء معينة. ثالثا، العامل النفسي. العامل النفسي هو في الواقع يجمع جملة اسباب وجملة عناصر. مثلا الحقد كعامل نفسي له اثر كبير في افتعال كثير من الروايات. الحقد هو الذي جعل معاوية ابن ابي سفيان ينشر في الافاق بان عليا، وان كان يعز علي ان اقول هذه الكلمة على المنبر لكن التاريخ هكذا يرويها، كان يتهم الامام باللصوصية وينشر ذلك في افاق العالم الاسلامي. وتصل المسألة الى ايام بن العباس، ايام الفتح العباسي لدمشق. يسأل ابو العباس السفاح احد اهل الشام عن علي، يلتفت الى صاحبه يسأل ذاك، يقول له كنت اسمع من ابائي انه كان في العراق لص يقال له فلان. قلت بجيدة. وأنه ليس لبني أمية، ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله عترة إلا بني أمية. هذا اللون من الترويج اللي كان من ورائه الحقد الأسود الذي يغلي مرجله على أهل البيت صلوات الله عليه. الحسد، الإمام الباقر كان يقرأ قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فكان يقول: نحن المحسودون. نعم، هنالك أكاذيب عديدة في الواقع وضعت على لسان هؤلاء الوضاعين، لا لشيء إلا لتشنجاتهم النفسية، إلا لعقدهم النفسية ضد أهل البيت عليهم السلام. العامل الثالث، العامل الآخر الرابع قل، هو عبارة عن العامل السياسي. السياسة لها دور كبير على مدى التاريخ ايضا في افتعال الاكاذيب على اختلاف صورها. مرة كذب في نقل حديث، ومرة كذب في تصوير واقعة. الان تاريخنا من مآسيه هو هذا المعنى، انك لما ترجع الى كتاب في التاريخ مثلا تحاول ان تستخرج واقعا تاريخيا، الواقع التاريخي غير الكتاب التاريخي. الكتاب دي نعم حطام من الروايات، في ركام من الروايات، لكن تعال استخرج الواقع من بين هذه النصوص. كيف تقدر تميز؟ هذه عملية صعبة في الواقع، الى درجة انه بعضهم كان يفرط لما يمر بالتاريخ يقول: هذا التاريخ لازم نشطب عليه، نشطب عليه تماما، لانه اختلط فيه الحق مع الباطل. مر صافي هيدعوته حينما كان ينادي بهذا المعنى ويقول: وما كتب التأريخ في كل ما حوت لقرائها إلا حديث ملفق، نظرنا لأمر الحاضرين فرابنا، فكيف بأمر السابقين نصدقه. يقول كتب التأريخ ما راح نصدق بها، لأن تأريخنا الحاضر الآن يصير حدث أمام الناس بمرأة من الناس ومنظر ومسمع. نعم، حدث يصير. تعال اسمع وسائل الإعلام لما تنقل الحدث، كيف تنقل الحدث؟ تقول: ليش تروح إلى قبل 1000 سنة؟ لا، حدث يحدث في زمني. اتفضل الجرائد ايش تكتب عنه، المجلات ايش تكتب عنه، الإذاعات ايش تكتب عنه، التلفزيون كيف ينقله. نعم، ليش تروح إلى 1000 سنة؟ لا، الآن حدث يحدث. ولاحظ التناقضات والتضاربات، هذا غير التحليلات الشخصية المرتجلة، لا تصوير نفس الحدث، كيف يصور؟ طبعا هذه النظرة فيها مغالات، يعني النظرة اللي يقولها الرصافي ان احنا نشطب على التاريخ، لا هذا باطل. لا، عندنا مقاييس نقدر نفرز به، نقدر نشخص به. طبعا يوجد ناس اصحاب اختصاص، مسألة اختصاصية، نقدر نميز به الصحيح من الخطأ. كما يقول الاديب: الكتب تذكرة لمن هو عالم، وخطاؤها بصوابها معجون، والعقل غواص عليها منتق، والحق فيها لؤلؤ مكنون. حقيقة هي شكل ان هنالك مقاييس عقلائية وشرعية من خلالها نستطيع ان نشخص الواقع التاريخي والحديث الصحيح، القضية الواقعية نقدر نشخصها من خلال ذلك. والحق في الواقع وان دفن، الحق يثأر لنفسه، كأن هذا من سنن الله تعالى في المجتمع. الحقيقة لا تموت أبدا، تبقى وإن حوربت وضويقت واضطهدت، لكن الحقيقة مع ذلك لا بد أن تثأر لنفسها، لا بد أن تثبت وجودها. هذا كأنه من قوانين الله في الوجود. كم حاول يزيد بن معاوية التعتيم على قضية الحسين سلام الله عليه، لكنه ما وفق في شيء. بقى الحسين عليه السلام ساطعا في حقانيته وعدالة قضيته، وبقي ليزيد سواد الوجه والخزي والعار والدمار ولعنة الأولين والآخرين. مع العلم كانت عنده كل وسائل الإعلام كانت عند يزيد، كل وسائل القوة كانت عند يزيد، وسائل الإغراء كانت عند يزيد، لكن مع ذلك ما استطاع أن يشوه ثورة الحسين، نهرة الحسين سلام الله عليه على مستوى التاريخ. نعم، لقطات هنا وهناك كلمات باطلة وربما تجد، لكن سرعان ما تتبخر أمام الحقيقة الناصعة، سرعان ما تتبخر. يجي السيوطي يقول أن الحسين آخر ساعاته لما انقتل أصحابه وأهل بيته عرض عليهم على الجيش أن يبايع يزيد، لكنهم رفضوا حتى قتلوه. ما فرد كذبة، هذه واضحة على كل حال. ما هو مثل ما يعبر بعضهم يقول السيوطي حاطب ليل، هي أي شكل في الواقع. الحسين سلام الله عليه قبل أن يقتل أصحابه وأهل بيته وكان يقول لا أعطيكم بيدي أعطاء الذليل، الآن بعد أن قتل من قتل من أصحابه وأهل بيته يجي بايع. النتيجة أكاذيب ما تصمد أمام الحقيقة، تبقى الحقيقة ناصعة، ويبقى الحسين صلوات الله وسلامه عليه نجما لامعا في سماء المجد، في سماء الفضيلة، في سماء الجهاد، ويبقى مدرسة للناهضين الأحرار. ويبقى يزيد، يزيد في كل آثامه وفي كل جرائمه، وهذا درس لنا أيها الإخوة الأعزاء في الواقع، وخاصة هو درس للإسلاميين للمؤمنين الملتزمين، أنهم وإن حاول الأعداء تشويه سمعتهم مع ذلك فإن الحقيقة ستبقى محفوظة. الحقيقة لا بد أن تفرض نفسها، ونحن واثقون من أن مستقبل الدنيا للإمام بالقطع واليقين، بهذا وعدنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر مهدينا أهل البيت صلوات الله. فكلما يكذب الإعلام تكذب الدنيا تشوه، لا ينفع إطلاقا أبدا، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وتبقى الكلمة العليا لله تعالى ولرسوله. هذه حقيقة نستفيدها من قصة الحسين سلام الله عليه. كم تضافرت الدنيا على الحسين، وكم أطبق الأعداء على تشويه حركة الحسين ونهضة الحسين سلام الله عليه، ولكن إلى الآن تجدها تفعل فعلها في النفوس، تغلي في القلوب، تهز الدنيا. في اليوم الواقف أمام الكفر الدولي هو الحسين بن علي سلام الله عليه، متمثلا في أنصاره والمتكهربين بصوته وبصرخته. الذي يقف أمام إسرائيل اليوم هو صوت الحسين بكل صراحة، وأنتم تفهمون مغزى كلامي. الذي يقف أمام التحديات التي تقوم بها القوى الكافرة في العالم هو صوت الحسين، نهضة الحسين، مدرسة الحسين، هتاف الحسين، هذا هو الذي يقف أمام الأعداء. هذا درس لنا أن نكون دائما على ثقة ويقين من أن الله سبحانه وتعالى هو مع المتقين، مع الصابرين، مع المؤمنين، وأن أكاذيب العدو لا تستطيع أن في الواقع تدفن الحقيقة، وإنما الحقيقة تبقى ناصعة. وهذا هو الحسين سلام الله عليه، يخاطبه أحدهم فيقول تقيم نهضتك الدنيا وتقعدها للحشر ما بين إكبار وتقديس للصالحين للناهضين قواميس مخلدة فيها وذكرك عنوان القواميس. هو والصفوة الصالحة التي وقفت إلى جنبه، تجد أن هؤلاء العظماء الذين وقفوا إلى جنبه لم يتكهربوا أو لم يتأثروا بأي